من دحين ونستريح، ولا الاخرة مع الظهر والمدى واسع؟ لا. اذا الجمع من حيث هو جمع حقيقي وجمع صوري، والجمع الصوري عند الامام ابي حنيفة رحمه الله، والجمع الحقيقي عنده في المناسك وعند الجمهور في جميع السفر، ويجوز تقديما ويجوز ايش تأخيرا بحسب ظروف المسافر. فكان صلى الله عليه وسلم في حديث زيد هنا يجمع بين الظهر والعصر. يأتي مالك بعد هذا في الاثر الذي بعده ويضيف اليها المغرب والعشاء، ولكن لم يذكر لنا تقديم ولا تأخير، ولكن جاءت في النصوص الاخرى انها بحسب ايش ظروف المسافر. نعم.